ويبين أمر. هذا الأمر على كل عبد، كل مخلوق، أن يعلم أنه مخلوق لله تبارك وتعالى، أوجده الله تعالى من العدم، كان بعدما أمر الله جل وعلا أن يكون. فلما أوجد الله تعالى الخلائق ما أوجدها إلا لأمر واحد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا سبب الخلق، وأنت تعرف وأنا أعرف وكل عاقل يعرف أن الله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلا يظنن مخلوق أن الله محتاج إليه، أن الله مفتقر إليه، بل كل الخلائق مفتقرة إلى باريها، إلى موجدها. من الموجد؟ الله. لما خلق الله الخلق؟ هذا سؤال يجب على كل عاقل أن يعرف جوابه. لما خلق الله الخلق؟ لما خلقنا الله؟ خلقنا الله سدى لا يأمرنا ولا ينهانا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يعني هذا وضعه وهذا حاله وهذا مبدأه، أنه مخلوق من نطفة قذرة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. هذه العلقة دم عبيط، جعل الله هذا الدم العبيط نطفة، جعل الله هذه النطفة مخلوق مصور على أحسن تصوير. والله لا يوجد في العالم من صوره الله وخلقه خلق خير من خلقك، بل الكل لم يكرم ما كرمك الله أنت. لما؟ لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ودعائي واستغاثتي وذبحي ونذري وجبهتي أضعها في التراب، وظهري أحصره لله تبارك وتعالى للعبادة. هذه هي القضية التي عالجها القرآن الكريم من يوم أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا. ظل 13 عام في مكة. الأوامر الشرعية التي أمرنا الله جل وعلا بها في هذا الكتاب وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تشرع بمكة، وإنما شرع غالبها بالمدينة. بمكة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمكة إقام الصلاة، بمكة الأمر بالصدقة لا بالزكاة، ترغيب دعوة إلى فعل الخير إلى التصدق، لكن الأمر بالزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، في النقدين كذا، في الحبوب كذا، في المواشي كذا. لم يشرع هذا إلا بطيبة الطيب. ف13 عام كلها للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في مكة كما هو معلوم عري أسري به إلى بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه، وعرج به إلى السماوات العلام، وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة التي آل أمرها بعد إلى 5 صلوات. ولعظم أمرها دعا الله جل وعلا نبيه إليه، وافترضها الله تعالى فوق السماوات 7 العلى. والزكاة أمرها كما سمعت. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أقام بهذه المدينة المباركة النبوية الطيبة 10 سنوات. وفي عام حجة الوداع أنزل الله تعالى عليه وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى التشريع. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، إمام دار الهجرة: ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. الدين قد انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى الكتاب، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوحي الآخر. النبي أعطي وحيان، الوحي الأول هذا الكتاب المبين، الوحي الثاني بيان هذا الوحي وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن المدة الطويلة التي قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة ما هي إلا لغرس العقيدة، لبيان أن الله المعبود وحده وغيره لا يستحق أن يعبد. لذا بين الله تعالى لنا حال جماعة من المشركين السابقين الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. صورة من صور حال القوم، والقوم عقلاء، والقوم فصحاء، والقوم بلغاء. لا تظن أن قريشا لا يعرفون اللغة العربية، لا تظن أنهم لا يفهمون كلام الله، لا تظن أنهم لم يعلموا معنى لا إله إلا الله. قريش علموا معنى لا إله إلا الله من أول وهلة، من اليوم الذي صعد النبي عليه الصلاة والسلام فيه على الصفا، بعدما أنزل الله تعالى عليه قوله: فاصدع بما تؤمر، اصدع اجهر بالدعوة، لا تتوانى، لا تجامل، لا تحابي، اعلنها صريحة. بعدما أنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز الرجز الأصنام فاهجر، أنزل الله تعالى عليه قوله: اصدع بما تؤمر. ذهب إلى الصفا، رقى على جبل الصفا، دعا قومه، تمالوا، تجمعوا يتمنون كلمة من رسول الله، لأنهم عايشوا واطمأنوا لحاله وعرفوا صدقه وأمانته ووفاءه واستقامته وما جبله الله تعالى عليه من مكارم الأخلاق وفضائلها. فلما رقى على الصفا ودعا: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا كذا، يا صفية، تمالوا، اجتمعوا، قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية لو أخبرتكم هذا الخبر؟ الجواب: ما جربنا عليك كذبا، أنت الأمين الصادق. فقال لهم: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. هذه الجملة التي قال رسول الله: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ الجواب: ما جربنا عليك كذبا، فقال لهم: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا نذير، أنا منذر، الله جل وعلا أمرني أن أعلمكم. والإنذار في لغة العرب الإعلام بتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف يسمى إنذار. أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. بالمعنى إن لم تقولوا لا إله إلا الله عند ذلك ينالكم العذاب الشديد الذي أنذركموه الله. والله فهموها من أول وهلة. واسمحوا لي أن أقول يوجد منا اليوم من لم يفهم معنى لا إله إلا الله، ولد في الإسلام، عاش في الإسلام، شاب في الإسلام، إن قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لك معنى لا إله إلا الله توحيد الربوبية، الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور. هذا أمر ليس هو معنى لا إله إلا الله. توحيد الربوبية يعني الاعتراف بأن الله رب خالق رازق محيي مميت مدبر، يعني الإقرار بأفعال الله. من أقر بأفعال الله هذا يقال له أقر بتوحيد الربوبية. والله تعالى طالب العباد بالإقرار بتوحيد الربوبية، وقريش أقروا بذلك. ومع ذلك جرى ما جرى بينهم وبين رسول الله. لما أقروا بأفعال الله ولم يقروا بأن أفعالنا نحن ملك لله؟ هذا هو المهم. أفعالنا المتعلقة بالعبادة الطاعة كلها يجب أن تكون خالصة لله، لا تصرف لغير الله. إذا طلب الله منا طلب دل على أن الله يحب هذا الطلب، ولولا أن الله تعالى أحب هذا الطلب من العباد لما أوجبه عليهم. وحيث أن الله جل وعلا أوجب هذا الأمر على العباد دل على أنه محبوب الله، ومحبوب الله تعالى لا يجوز أن يصرف لغير الله. هذه قضية القضايا، هذه مصيبة المصائب، هذا هو الأمر الذي فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. هذا الأمر هو الذي دعاهم إلى أن يحاصروا رسول الله في الشعب سنتين، وإلى أن يأتمروا ويجتمعوا في دار الندوة يستشيرون ماذا نفعل بهذا الرجل الذي يقول لا تدعوا أصنامكم، لا هبل ولا إساف ولا نائلة ولا ود ولا سواع، لا تتخذوها آلهة، لا تصرفوا لها العبادة، الله هو الذي يعبد وغيره لا يعبد، ماذا نفعل بهذا الشخص؟ عملوا من الإغراءات ما عملوا. إن أراد ابن أخيك مال أعطيناه مالا حتى يكون أثرى رجل في العرب، قالوا هذا لأبي طالب عم النبي. إن كان يريد الجاه ملكناه علينا، إن كان يريد الجمال نختار له أجمل فتاة في العرب فنزوجه إليها. ماذا يريد منا محمد؟ ما أراد منهم صلى الله عليه وسلم مالا ولا جاها ولا زينة نساء، وإنما أراد أن يبلغ ما أمره الله جل وعلا أن يبلغه. ما الذي أمره الله تعالى أن يبلغه؟ أمره الله جل وعلا أن يدعو الخلق إلى إفراد العبادة لله، إلى توحيد الله بالعبادة، إلى عدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك. فقريش الجاهلية العرب والله كانوا على مستوى علمي بلاغي فصاحة أعظم منا اليوم. إذا ولد الولد لا ينشأ الولد في مكة، وإنما يبعثونه إلى بني سعد أو إلى أي قبيلة من قبائل العرب حتى يتعلم اللغة العربية الفصحى هنالك. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بعدما ولد مات أبوه وهو حمل، ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك كفله جده عبد المطلب. جاء جاءت النسوة من ناحية الطائف المرضعات يريدن الأولاد ليذهبن بهن إلى قراهم وإلى مدنهم، فلما جينا وعلمنا أن رسول الله يتيم لم تأخذه امرأة، إنما يريدنا من له أب، من له مال، من له جاه، فشاء الله تعالى الخير لحليمة السعدية، أخذت رسول الله، أرادت أن ترجع، أخيرا قرر رأي على أنها تأخذ هذا اليتيم، فأخذت هذا اليتيم وذهبت به إلى قومها بني سعد بمجرد ما حلت البركة. وإذا بالأتان تسمن، وإذا بالخير يعم، بركة الله تعالى أنزلها في هذا اليتيم الرضيع، حتى تمنت النسوة أن لو أخذنا هذا الغلام صلى الله عليه وسلم. يعني أن العرب يفهمون اللغة العربية، ما كانوا اختلطوا بالأعاجم كاختلاطنا اليوم، لغتنا اليوم العربية قد دخلها كثير دخيل، لغتنا اليوم التي نتكلم بها دخل فيها من العامية من اللهجات الشيء الكثير، ولذا لا يمكن التفاهم بين العرب اليوم إلا إذا عادوا إلى لغة القرآن. إذا عادوا إلى لغة القرآن الكريم تفاهموا فيما بينهم، ولكن إذا ما وجد إنسان في الشرق عربي، آخر في الغرب عربي، لهذا لهجة ولهذا لهجة، قد لا يستطيعون أن يتفاهموا فيما بينهم. فالعرب قريش الجاهلية كانوا ينطقون يتكلمون باللغة العربية الفصحى، ولذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله فهموها لأول مرة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يريد منا محمد ألا نعبد إلا الله فقط. هم يقرون بوجود الله، مقرون، ما قالوا إن الله غير موجود، ما قالوا إن الله لا يعبد، هم يقولون نعبد الله ونعبد هذه الأصنام ونعبد الملائكة ونعبد الكواكب ونعبد الجن ونعبد الإنس ونعبد ونعبد، لأن هذه الملائكة والجن والكواكب هذه لا ذنوب لها فهي تقربنا إلى الله، هذا زعمهم الباطل. ولذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام 13 عام بمكة صلى الله عليه وسلم ينافح يدعو، هاجر إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، من السنة الثانية بدأت الحروب، وفي رمضان غزوة بدر الكبرى، الصغرى غزوة أحد، الخندق، 27 غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت بينه وبين العرب لأي شيء؟ للا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله بمعنى لا معبود حق إلا الله، الإله الإله بمعنى المعبود، فلا إله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، أمر بديهي. ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذا ضرب الله تعالى لنا أو صور الله تعالى لنا صورة حال قوم من المشركين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جل من قائل وإذا مس الناس ضر مصيبة مرض جد قح هم غم زلازل حل بهم ما حل من البلايا والمصائب التي تعتري المرء، ما حالهم؟ ما شأنهم؟ قال الله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين، قال دعوا ربهم منيبين إليه. دعوا ربهم، التجوا إلى ربهم الذي هو الله، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو. وإذا مس الناس ضر نكرة تشمل جميع الضر، مرض وغيره، إن تأكدوا بأن هذا الأمر قد حل بهم لجأوا دعوا ربهم منيبين راجعين مؤملين فيما عنده، لأنهم يعلمون أن هذا الضر لا يرفعه سوى الله، وهذه المصيبة لا يرفعها غير الله، وعلموا أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وما أكثر آلهتهم التي يعبدون من دون الله، العرب ما كانوا يعبدون نوعا واحدا من المعبودات، وإنما كان منهم من يعبد الجن، الإنس، الكواكب، يعبد الأحجار، الأصنام، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، هبل، مناة، العزة، إساف، نائلة، ولكل قبيلة صنم وإله يعبدونه من دون الله. ظهر الفساد في البر والبحر، ابتلاهم الله جل وعلا بالوالي الكبير سيد خزاعة عليه لعائن الله، وهو عمرو ابن لحي، عندما ذهب إلى بلاد الشام وأتى بالأصنام من بلاد الشام، وحمل العرب على عبادة الأصنام، وما كان العرب يعرفون الأصنام، بل كانوا على ملة أبيهم إبراهيم الخليل، على ملة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، إلى أن تولى هذا الطاغية عمرو بن لحي، وذهب إلى بلاد الشام وأتى بهذه المصائب، وتمكن الشيطان منه، وناداه الشيطان قائلا له: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. ذهب إلى جدة ووجد الأصنام المعدة، وهي الأصنام التي كانت في زمن نوح، التماثيل، الصور لود وسواع ويغوث ويعوق، حملها الطوفان وأتى بها إلى جدة، وشاء الله تعالى أن لا تظهر إلا في وقت عمرو بن لحي. ذهب إلى جدة، وجدة في ذلك الوقت لم يكن مرفأ ولم يكن ميناء، العرب ما كانوا يعرفون جدة ميناء، إنما ميناءهم ما يسمى الشعيبة، موضع قريب من مكة، قريب الليث، هذا موضع الميناء في ذلك الوقت. والذي جعل جدة ميناء هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذهب إلى جدة، وجد هذه الأصنام التي صورها قوم نوح قبل آلاف السنين، وسبب شرك بني آدم كان من هذه الصور، لأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون، ما كانوا مشركين، ولكن لما ماتوا صورت هذه الصور لكي يتذكروا طاعتهم وعبادتهم، فإذا فتروا عبدوا الله، عبدوا الله، لا يعبدون هذه الصور، عبدوا الله فتنشطوا للعبادة. لما انقضى الجيل الأول جاء القرن الثاني، أتى أبو مرة الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، قال لهم: إن سلفكم وآباءكم لم يصوروا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يدعونها، يعبدونها، إذا وقعوا في ضيق، في كرب، في مهمة، في بلية، في مصيبة، دعوها من دون الله، عبدوها من دون الله، فبدأ القوم يعبدونها من دون الله. وهذا ما سبب بعث نوح عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله إلى قومه وأقام في قومه المدة التي ذكرها الله لنا في كتابه. نوح طلب منهم أي شيء، أن اتقوا الله وأن اعبدوا الله واطيعون. وهم يقولون لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. ما الفارق بين نوح وبينهم؟ الفارق أن نوحا صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أن لا يعبدوا إلا الله، أن لا يصرفوا حق الله لغيره، هذا طلب نوح، وهو طلب رسول الله، وهو طلب جميع الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه الأمر الشام لا إله، يعني لا يستحق أن يعبد. الإله المعبود أله بمعنى عبدا، ألا إله إلا الله. وهذه دعوة رسول الله طيلة بقائه على وجه هذه الأرض، وبعد ذلك تبعه الخلفاء خلفاؤه، وإلى يومنا هذا الدعوة إلى لا إله إلا الله. ولذا لما توجه علي رضي الله تعالى عنه إلى خيبر قال له، رجع القهقراء قال على ما ندعوهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ألا معبود حق إلا الله، وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذه الصورة تقتضي وتدل على أن القوم يعرفون الله ويعبدون الله، وإذا وقعوا في الشدائد لجأوا إلى الله، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما تضطرب السفينة وعندما يرون الأمواج كما جاء في الآية الأخرى وجرينا بهم بريح طيبة وجاءتها ريح عاصف، إن جاءت الريح العاصف لجأوا إلى الله ودعوا لا إله إلا هو. وإذا ما نجوا من الفلك بعد ذلك يدعون غير الله، يسألونه، يلتمسون منه الخير المدد، دفع الشر، جلب الخير، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. قريش ما قالت إن هذه الأصنام هي الله، لا، وإنما قالت نحن نعبد هذه الأشياء كما قال الله ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الأصنام لا ذنب لها، الملائكة لا ذنوب لها، الكواكب لا ذنوب لها، الصالحون وما إلى ذلك، نحن ما نعبدهم. هم يقولون نعبدهم لأنهم صرفوا لهم حق الله، فحق الله تعالى لا يصرف لغيره. هذه قضية يا إخوان والله ليست سهلة، والله تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى قرع باب الله تبارك وتعالى حتى يدلنا الله على الخير والرشد. حق الله جل وعلا لا يصرف لغيره، كائنا من كان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني أن يخصوه بالعبادة. بالله عليك يا أخ أنشدك الله، السجود لله، الركوع لله، الذل لله، الخنوع لله، أمرنا الله جل وعلا أن نخنع له عندما نصلي، نكبر الله أكبر ونخنع ونقرأ، فإذا ما جاء وقت الركوع كبرنا وهصرنا ظهورنا لله، رفعنا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، نهوي إلى الأرض ونضع هذه الجبهة وهذا الأنف، هذا الوجه الذي كرمه الله نضعه في التراب لمن خلقه، لمن صوره، أحسن تصويرا، نضعه طاعة وعبادة للرب الأرباب لا إله إلا هو. نفعل هذا عادة مجاملة؟ لا، نفعل هذا عبادة امتثال، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وكل ما أمر الله جل وعلا الخلق به فهو عبادة. العبادة ما تعريفها؟ تعريف العبادة امتثال الأمر واجتناب النهي. وتعريف آخر: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال عبادة. إذن السجود عبادة، الركوع عبادة، خصر الظهر عبادة، الوقوف متذللا بين يدي الرب عبادة. هل يجوز لي أن أسجد لغير الله، أركع لغير الله، أذل لغير الله تبارك وتعالى؟ لا. لما؟ لأن هذه الأفعال أحبها الله وأمر الله جل وعلا الخلق به. ولذا الله جل وعلا ذم هؤلاء القوم الذين اتصفوا بهذه الصفة: إذا مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يرجعون إليه، يعلمون أن الحاجات لا يقضيها إلا الله، لا يقضيها إلا الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فكان. قال: ثم إذا ذاقهم رحمة، إذا ذاقهم منه رحمة رفع عنهم الضر، قضى لهم الحاجة، أنزل عليهم الغيث، أعطاهم سؤلهم، من عليهم بما يريدون، إذا فريق منهم بربهم يشركون. مانع الشرك الذي يشركون هو أن يلتجئوا إلى غير الله ويلتمسوا غير الله، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا الأمر أن دعاء الله ومسألة الله وقرع باب الله عبادة وطاعة. فهل يجوز أن يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لا. هل يجوز أن أدعوك وألتمس منك ما تقدر عليه؟ يا فلان أرجوك أن تقرضني 1000، هذا في مقدور الخلق. يا فلان إن فلانا آذاني وأضر بي، أنا أرجو أن تصده وتحوله عني، اكفني شره. أنا أقول هذا الكلام لمن يقوى على أن يزيل شره. جايب. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرجل القبطي الإسرائيلي أتى إلى موسى وطلب من موسى صلى الله عليه وسلم أن يكفيه شر القبطي، فوكز موسى القبطي فقضى عليه، لأن موسى قادر قوي أمين، دفع الرجل فمات. لكن لو أن الإسرائيلي طلب من موسى عليه الصلاة والسلام أن يعطيه ولدا، هل يجوز؟ الولد لله، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أقول لك أيها الأخ، أرجو أن ترفع هذا الكرسي غدا، لا يكون في هذا الموضع، المسؤول يرفعه ويذهب به إلى أين شاء. هذا سؤال ليس فيه شيء. أرجو أن تستأجر لي دارا، أن تعطيني دينارا وما إلى ذلك، أمر جائز. هذا فيما بين الخلق، فيما يقدرون عليه. ولكن إذا سألت مخلوقا أمرا لا يقدر عليه، أو أن المخلوق ميت غائب، هل يقضي لي حاجتي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. وهذه الأمور الثلاثة: الصدقة الجارية، الولد الذي يدعو له، العلم الذي ينتفع به، أعمال قام بها قبل أن يموت لا أنه يقوم بها بعد أن يموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله الذي كان يعمله قبل أن تزهق روحه إلا من ثلاث، فإن هذه الأعمال الثلاث تبقى ولا تنقطع. متى بدأ في عملها؟ أبعدما مات أو قبل أن يموت؟ قبل أن يموت. الولد من كسب أبيه، الولد يرفع يديه ويسأل الله لأبيه، الولد يتصدق عن أبيه، الولد يعتمر عن أبيه، يحج عن أبيه، يفعل الخير لأبيه، لا مانع. علم ينتفع به، كتاب ألفه وزعه، يأخذه الناس ويتلقون منه العلم والخير، يكتب الله تعالى للميت أجر ما فعل قبل أن يموت. علم ينتفع به، ولا الصالح يدعو له، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، بنى مسجد، بنى دار رباط للأرامل، للفقراء، للمحتاجين. طيلة بقاء هذا الرباط الأجر يجري، طيلة بقاء هذا المسجد الناس يصلون في هذا المسجد ثوابه يجري فيه. متى بدأ في عمل هذا؟ بدأه بعدما مات، لا قبل أن يموت. ولذا شنع الله تعالى على صنيع هذا القوم، هؤلاء القوم، ثم إذا دعاهم منه، إذا أذاقهم منه رحمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون. ما معنى يشركون؟ يعني يصرفون حق الله لغير الله تعالى. وحق الله تعالى ها هنا بينه الله، وهو الدعاء، وهو الدعاء، يدعون غير الله كما يدعون الله تعالى. والله تعالى قد أمرنا بدعائه: ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اخبروني من الذي يتجرأ ويقوى على أن يجيب المضطر ويقضي له حاجته غير الله، لا إله إلا هو. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. الشيء الذي لا يقوى عليه إلا الله، وأما الشيء الذي يقوى عليه غير الله فالله جل وعلا ندبنا إلى ذلك. يأتي الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من رسول الله أن يحملهم حتى يخرج ويخرجوا للغزو مع رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. ولم يشنع النبي ولم ينكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم طلبوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم من بيت مال المسلمين، يعطيهم بعير، دابة يركبونها ويخرجون بها للجهاد. ولذا قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله. صنيع من يقرع باب غيره قبح الله ذلك، وبين أن الذي يفعل ذلك مثله كمثل المعتوه المجنون الذي نزع منه العقل، ينصرف عن الله إلى غيره، أو يزعم أن غير الله هو الذي يخبر الله، الله جل وعلا لا يعلم عن عباده إلا إذا أخبره غيره، أو أن الله تبارك وتعالى الجواد الكريم المنان الذي من علينا وجاد وتفضل ونحن في أرحام الأمهات فساق إلينا أرزاقنا وأقواتنا ورعانا برعايته وتفضل علينا بفضله، لا يعطي حتى يخبره مخبر، لا إله إلا هو. ولذا قبح الله تعالى هذا الصنيع وقال له دعوة الحق، هو المدعو الحق، لا إله إلا هو، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى كائنا من كان مثله كمثل المجنون المعتوه الذي يأتي ليرد الماء، وعندما يأتي إلى مورد الماء الناس يأتون بقراب ويأتون بأواعي ومواعين حتى يحملوا من الماء، وإذا بهذا يأتي ليس له وعاء، ليس له سقاء، وإنما يبسط يديه إلى الماء، يا ما ويطلع يا ما ويطلع، أيجلس لك سنة يا ما ويطلع، يدك ما هي شفاف، يا ما ويطلع يا ما ويطلع. لا، لا بد من حبل، لا بد من رشاء، ولا بد من سقاء أو نزول إلى موضع الماء. ولذا قال الله تعالى مبينا هذا الوضع المزري، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عقب ذلك أمر الله جل وعلا المتصفين بهذه الصفة أمر توبيخي، أمر تنديد، تقبيح لما هم عليه، كعادة العرب. من عادة العرب أن العبد إذا عصى سيده أمره فلم يأتمر يقول له آمرا اعصني ما شئت، اعصني ما شئت. هل معنى اعصني أنا لا أبالي بمعصيتك؟ لا، المعنى هل هو طالبه بأن يزداد في معصيته؟ لا، وإنما هذا أمر توبيخي تنديدي، اعصني ما شئت، لأن الأمر أمر منكر والوضع وضع لا يليق بأن يقوم العبد للسيد هذا المقام. فقال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا، اللام لام أمر، ويكفروا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. الأمر عند العرب قم، اجلس، كل، اشرب، نم، صلي، صم، صيغة أمر. قد يدخلون لام الأمر على الفعل المضارع، ليقم زيد، ليأكل بكر، ليصلي عمرو، ليفعل فلان كذا، ليفعل كذا، ليعمل كذا. الفعل ليس بفعل أمر، ولكن عندما تدخل عليه لام الأمر الجملة تقتضي الأمر، ليكفروا بما آتيناهم. وهل إذا كفروا بما آتاهم الله كفرهم محبوب إلى الله؟ لا، وإنما أمرهم الله تعالى بهذا الأمر توبيخ، ظلوا على ما أنتم عليه، لما وتمتعوا بالوضع الذي أنتم عليه فسوف تعلمون. المآل إلينا والرجوع إلي، وستحشرون وتجمعون في يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. ظلوا على ما أنتم عليه من عبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير الله تبارك وتعالى والبعد عن طاعة الرحمن لا إله إلا هو، فإن الأمد قريب وإن العمر قصير وإن المرجع إليه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. في ذلك اليوم تنجلي الحقائق، ولذا إذا ماتت الخلائق منهم الصالحون المتقون والفاسقون والمشركون، عندما تظهر الحقيقة ويروا كل شيء ماثلا أمامهم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي ذلك اليوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أو يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كانوا يطيعون هؤلاء، ينادونهم في الشدائد، يسجدون، يركعون، يفعلون ما لا يجوز فعله إلا لله تبارك وتعالى. فإذا ما وافوا الله جل وعلا يوم القيامة وانتهى كل شيء، عند ذلك يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يا ليتنا نعود إلى الدنيا، فإذا ما عدنا إلى الدنيا طعن الله وعبدناه، ولا بعد ذلك نتبرأ من هؤلاء كما تبرأوا منا. لكن لا تحين مناص، الدنيا هي المزرعة، الآخرة موضع الجزاء والثواب والعمل، لا عمل، الدنيا هي الموضع العمل، الفرصة الآن، والآخرة الآخرة إنما يجد الإنسان ما عمل حاضرا. ولذا قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، فسوف تعلمون. ثم انتقل السياق الكريم إلى نقطة أخرى عظيمة. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أم أنزلنا عليهم سلطانا، السلطان الحجة، السلطان الكتاب. وكأن الله تعالى يقول هؤلاء القوم الذين أشركوا معي غيري وعبدوا سوايا، هل أنزلت عليهم كتابا يبرر لهم هذا الأمر الذي يفعلون؟ هل أنزلت عليهم، ألديهم حجة، سلطان؟ هذا السلطان، هذه الحجة تقرهم على هذا الوضع الذي هم عليه، عبادتهم لغيري؟ ألهم مستند؟ ألهم دليل؟ ولا دليل. الدليل قال الله وقال رسول الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمشركون الذين عبدوا مع الله غير الله لا دليل لهم لا من كتاب ولا سنة، وإنما هي أهواء وآراء وأدلة داحضة باطلة. أتدرون ما هي الأدلة؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن وجدنا آباءنا على هذا الحال وعلى هذا الأمر، يعبدون هذه الأوثان والأصنام ويدعونها من دون الله وينادونها عند الشدائد ويذبحون لها ويتقربون بها إلى الله تعالى، فنحن مقتدون وسائرون حيث سار الآباء. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أينبغي لهم أن يتخذوا هذه حجة؟ الحجة قال الله وقال رسول الله، الحجة قال الله وقال رسول الله. وكم قلت لك أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما سمع كلاما لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد الإمام مالك كلام عمر. أمير المؤمنين عمر يقول أنا إذا رأيت مسلم قتل كافر بخديعة غيلة أن أقتل المسلم بالكافر. قال مالك: ليس على هذا العمل، المسلم لا يقتل بالكافر. قالوا: يا مالك، هذا أمير المؤمنين عمر. قال: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا الخبر. والحمد لله رب العالمين. والدرس يوم السبت إن شاء الله.